ونحن بحمد الله ومعونته وتأييده نبين بطلان استدلاله واحتجاجه. فنقول: أما الاستدلال بقوله تعالى فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس، فإن أكثر المفسرين على أن المراد هو الكواكب التي تسير راجعة تارة ومستقيمة أخرى، وهذا القول قد قاله جماعة من المفسرين، وأنها الكواكب الخمسة: زحل وعطارد والمشتري والمريخ والزهرة. وروي عن علي واختاره ابن مقاتل وابن قتيبة قالوا: وسماها خنسا لأنها في سيرها تتقدم إلى جهة المشرق ثم تخنس أي تتأخر، وكنوسها استتارها في مغربها كما تكنس الضباء وتفر من الوحوش إلى أن كنوسها استتارها في مغربها، يعني الكنس هو الستر، سبحان الله، الكنس هو الستر باللغة. إيه، والبدو ايش يقولون؟ الضب. الضب مكانس. مكانس إذا مستتر ما دخل داخل جحرة، يجي قريب بس يستر نفسه. مكانس يعني إنه قريب تقدر تطولها اليد. هذا لا شك، يقول الله جل وعلا: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، يعني الكواكب التي تخنس في وقت وتكنس في وقت. نعم. وكنوشها استتارها في مغربها كما تكنس الضباء وتفر من الوحوش إلى أن تأوى إلى كناسها، وهي أكنتها. وتسمى هذه الكواكب المتحيرة لأنها تسير مستقيمة وتسير راجعة. وقيل كنوشها بالنسبة إلى الناظر، هو استتارها تحت شعاع الشمس. وقيل هي النجوم كلها، يعني هي النجوم لا تختفي، لكن لقوة ضوء الشمس لا يراها الناس. هي في مكانها. نعم، النجوم على نوعين: إما سيارة وإما ثوابت. نعم. السيارة كالشمس تطلع من المشرق ثم تمشي تسير حتى تغرب في المغرب، وهكذا دواليك. وأما الثوابت ثوابت، وهذه السيارة والثوابت لا تختفي، إنما يذهب ضوءها لقوة ضوء الشمس فقط، وإلا هي باقية. وذلك حدثت عن بعض الناس الذي نظر الثاقب يرى النجوم في النهار، يقول هذا النجم الفلاني وهذا النجم الفلاني، وأنت ما ترى شيء من قوة نظرة. إذا وضع على نفسه شيء من الظل يرى، يقول هذا النجم الفلاني. وقيل هي النجوم كلها، وهو اختيار أبي عبيد، وقاله الحسن وقتادة. وعلى هذا القول فيكون باعتبار أحوالها الثلاثة من طلوعها وغروبها وما بينهما، فهي خنس عند أول الطلوع لأن النجم منها يرى كأنه يبدو ويخنس، وتكنس عند غروبها تشبيها بالضباء التي تأوي إلى كناسها، وهي جوار ما بين طلوعها وغروبها، خنس عند الطلوع جوار بعده، كنس عند الغروب. وهذا كله بالنسبة إلى أفق كل بلد تكون لها فيه الأحوال الثلاثة. وقال عبد الله بن مسعود: هي بقر الوحشي، وهي رواية عن ابن عباس، واختاره سعيد بن جبير. وقيل وهو أضعف الأقوال: الملائكة، حكاه المروزي في تفسيره. فإن كان المراد بعض هذه الأقوال غير ما حكاه الرازي فلا حجة له، وإن كان المراد ما حكاه فغايته أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أقسم بها، كما أقسم بالليل والنهار والضحى والوالد وولده والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والسماء والأرض واليوم الموعود وشاهد ومشهود والنفس والمرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات والنازعات والناشطات والسابحات والسابقات وما نبصره وما لا نبصره من كل غائب عنا وحاضر، مما فيه التنبيه على كمال ربوبيته وعزته وحكمته وقدرته وتدبيره وتنوع مخلوقاته الدالة عليه المرشدة إليه بما تضمنته من عجائب الصنعة وبديع الخلقة، وتشهد لفاطرها وبارئها بأنه الواحد الأحد الذي لا شريك له، وأنه الكامل في علمه وقدرته ومشيئته وحكمته وربوبيته وملكه، وأنها مسخرة مذللة منقادة لأمره مطيعة لمراده منها. ففي الإقسام بها تعظيم لخالقها تبارك وتعالى، وتنزيه له عما ناسبه إليه أعداؤه الجاحدون المعطلون لربوبيته وقدرته ومشيئته ووحدانيته،

بطلان هذه الآلهة بأفولها، فإن الأفول غياب ولا يمكن لإله أن يغيب عن من تأله عليه وألهه، لأن هذا يوجب إيش؟ النقص، غياب الإله يوجب النقص عن عباده. وكذلك في قول إبراهيم: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، كأنه يشير إلى إيش؟ أنه يتأثر بالنجوم. نعم. قال: ثم لما رام هذا الفعل من تستر منه بالإسلام ولم يمكنه أن يبني لها بيوتا يعبدها فيه، كتب لها دعوات وتسبيحات وأذكارا سماها هياكل. ثم من اشتد تستره وخوفه أخرجها في قالب حروف وكلمات لا تفهم لئلا يبادر إلى إنكارها وردها. ومن لم يخف منهم صرح بتلك الدعوات والتسبيحات والأذكار بلسان من يخاطبه بالفارسية والعربية وغيرها، فلما أنكر عليه أهل الإيمان قال: إنما ذكرت هذه معرفة لهذا العلم وإحاطة به، لا اعتقادا له ولا ترغيبا فيه. وقد وصف ذلك العلم وقرره أتم تقرير، وحمله هدية إلى ملكه فأثابه عليه جملة من الذهب يقال إنه 1000 دينار، وصار ذلك الكتاب إماما لأهل هذا الفن إليه يلجؤون وعليه يعولون وبه يحتجون ويقولون: شهرة مصنفه وجلالته وعلمه وفضله لا تنكر ولا تجحد. وفي هذا الكتاب من مخاطبة الشمس والقمر والكواكب بالخطاب الذي لا يليق إلا بالله عز وجل ولا ينبغي لأحد سواه، ومن الخضوع والذل والعبادة التي لم يكن عباد الأصنام يبلغونها من آلهتهم. فبالله أتجعل قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس. يقصد بذلك من الرازي، هو الذي صنع لي ملكهم في ذلك الوقت كتب التنجيم. فبالله أتجعل قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، دليلا على هذا ومقدمة له في أول الكتاب. فإن كان الإقسام بها دليلا على تأثيراتها في العالم كما يقولون، فينبغي أن يكون سائر ما أقسم به كذلك، وإن لم يكن القسم دليلا بطل الاستدلال به. وأما قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، ففيها قولان: أحدهما أنها النجوم المعروفة، وعلى هذا ففي مواقعها أقوال، يعني في قوله فلا أقسم بالنجوم يعني أن مواقع النجوم هذا مواقع عظيمة، كيف الله جل وعلا جعل الثوابت فيها لا تتحرك، وجعل السيارة في هذا النظام لا تتحرك عن نظامه من نظام سيرها. فالله جل وعلا إنما يقسم بما شاء من مخلوقات ليبين إيش؟ عظم ذلك المقسم عليه. والقول الثاني: فلا أقسم بمواقع النجوم، مواقع نجوم إنزال القرآن، لأن القرآن نزل منجما يعني مقسطا، قيل أنه نزل من عند الله إلى السماء الدنيا في بيت يقال له بيت العز، ثم صار ينزل منجم يعني على حسب الحوادث، كلما صارت حادثة نزل منه. نعم. قال: أحدهما أنها النجوم المعروفة، وعلى هذا ففي مواقعها أقوال: أحدها أنه انكدارها وانتشارها يوم القيامة، وهذا قول الحسن، والمنجمون يكذبون بها ولا يقرون به. الثاني: مواقعها منازلها، قال هو عطاء وقتادة. والثالث: أنه مغاربها. الرابع: أنه مواقعها عند طلوعها وغروبها، حكاه ابن عطية عن مجاهد وأبي عبيدة. الخامس: أن مواقعها مواضعها من السماء، وهذا الذي حكاه ابن الجوزي عن قتادة حكاه ابن عطية عنه، فيحتمل أن يكون واحدا وأن يكون قولين. السادس: أن مواقعها انقضاضها أثر العفريت وقت الرجوم، حكاه ابن عطية أيضا، ولم يذكر أبو الفرج بن الجوزي سوى الثلاثة الأولى. والقول الثاني: أن مواقع النجوم هي منازل القرآن والنجوم. هذا القول الثاني. الستة التي بعد القول الأول تفريعات على القول الأول. والقول الثاني: أن مواقع النجوم هي منازل القرآن ونجومه التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مدة 23 سنة. قال ابن عطية ويؤيد هذا القول: عود الضمير على القرآن في قوله: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وذلك أن ذكره لم يتقدم إلا على هذا التأويل. ومن لا يتأول هذا التأويل يقول إن الضمير يعود على القرآن وإن لم يتقدم ذكره لشهرة الأمر ووضوح المعنى، كقوله تعالى: حتى توارت بالحجاب وكل من عليها فان، وغير ذلك. قلت ويؤيد هذا ويؤيد القول الأول أنه أعاد الضمير بلفظ الإفراد والتذكير، ومواقع النجوم جمع، فلو كان الضمير عائدا عليها لقال إنها لقرآن كريم، إلا أن يقال مواقع النجوم دل على القرآن فأعاد الضمير عليه، لأن مفسر الضمير يكتفى فيه بذلك، وهو من أنواع البلاغة والإيجاز. فإن كان المراد من القسم نجوم القرآن بطل استدلاله بالآية، وإن كان المراد الكواكب وهو قول الأكثرين فلما فيها من الآيات الدالة على ربوبية الله تعالى وانفراده بالخلق والإبداع، فإنه لا ينبغي أن تكون الإلهية إلا له وحده، كما أنه وحده المتفرد بخلقها وإبداعها وما تضمنته من الآيات والعجائب. فالإقسام بها أوضح دليل على تكذيب المشركين والمنجمين والدهرية ونوعي المعطلة كما تقدم. وكذلك قوله النجم الثاقب على أن فيه قولين آخرين غير القول الذي ذكره، أحدهما أنه الثريا، وهذا قول ابن زيد حكاه عنه أبو الفرج بن الجوزي، وعنه رواية ثانية أنه زحل حكاها عنه ابن عطية، الثاني أنه الجدي حكاه ابن عطية عن ابن عباس، وقول آخر حكاه أبو الفرج بن الجوزي عن علي بن أحمد النيسابوري أنه جنس النجوم. وأما قوله تعالى في المدبرات أمرا، فلم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين ولا العلماء بالتفسير أنها النجوم، وهذه الروايات عنهم، فقال ابن عباس هي الملائكة، قال عطاء وكلت بأمور عرفهم الله العمل بها. وعلى الصحيح أن الملائكة أصلا كل ما تقدم في القسم عليه في النازعات كلها الملائكة، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، كلها الملائكة. والنازعات غرقا يعني أن الملائكة التي تنزع أرواح من أمرت بقبضه، والناشطات نشطا أي تفك عقد هذه الأرواح لتنشطها وتجذبها إليه. نعم. وقال عبد الرحمن بن سابط يدبر أمور الدنيا أربعة: جبريل وهو موكل بالوحي والجنود، وميكائيل وهو موكل بالقطر والنبات، وملك الموت وهو موكل بقبض الأنفس، وإسرافيل وهو ينزل بالأمر عليهم، وقيل جبريل للوحي وإسرافيل للصور. وقال ابن قتيبة في المدبرات أمرا الملائكة تنزل بالحلال والحرام، ولم يذكر المتوسل وإسرائيل ما في الحديث التي وردت فيه ضعيفة، ولا صح أن نقول ملك الموت كما قال وسمعه ملك الموت الذي وكذلك. ولم يذكر المتوسعون في نقل أقوال المفسرين كابن الجوزي والماوردي وابن عطية غير الملائكة، حتى قال ابن عطية ولا أحفظ خلافا أنها الملائكة، هذا مع توسعه في النقل وزيادته فيه على أبي الفرج وغيره، حتى إنه لينفرد بأقوال لا يحكيها غيره. فتفسير هذا يعني هذا تستطيع أن تقول إيش نبذة عن تفسير ابن عطية، أن ابن عطية تفسيره يمتاز بهذا التوسع في النقل، وأنه ربما يحكي شيئا لا يحكيه غيره. نعم. فتفسير المدبرات بالنجوم كذب على الله وعلى المفسرين، وكذلك المقسمات أمرا لم يقل أحد من أهل التفسير العالمين به أنها النجوم، بل قالوا هي الملائكة التي تقسم أمر الملكوت بإذن ربها من الأرزاق والآجال والخلق في الأرحام وأمر الرياح والجبال. قال ابن عطية لأن كل هذا إنما هو بملائكة تخدمه، فالآية تتضمن جميع الملائكة لأنهم كلهم في أمور مختلفة. قال أبو الطفيل عامر بن واثلة كان علي بن أبي طالب على المنبر فقال لا تسألون عن آية من كتاب الله وسنة ماضية إلا قلت لكم، فقام إليه ابن الكواء فسأله عن الذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، فقال الذاريات الرياح والحاملات السحاب والجاريات السفن والمقسمات الملائكة.